يا عاشور عدي مدفون، يا عاشور عدي غطت عيوني لأروح وطاحت شموس، يا عاشور الدماء عيوني لأروح وطاحت شموس، وعلى زينب نار تلهب تالي من حاني الفرور صلت جلوس، يا عاشور الدماء تفور غطت عيوني لأروح طاحت شموس، وعلى زينب نار تلهب تالي من حاني الفرور صلت جلوس، شلي ذي تعبها ضعفت رجلها زينب صبرها عالي جبلها، ولي من أساها زادت عللها، منه هاللي قاس بعمره مثلها، منه هاللي قاس بعمره مثلها، يا عاشور الدماء تفور، يا عاشور الدماء تفور غطت عيوني لأروح طاحت شموس، وعلى زينب نار تلهاية تالي من حاني الفرور صلت جلوس، شلذي تعبها ضعفت رجلها زينب بصبرها علي جبلها، زينب بصبورها عالي جبلها، ويلي من أساها زادت عللها، من وغيق عسب عمرها مثلها، ويلي عذبوها حسرة ما راعوها بالفلا ناحلة ما حد لها، ناحتي بمساها وما بز أغضياها، لا أخو والعدو خيم عليها، تبكي وأخوتها وسق صرعا والعقيلة بالجثث تنعى، تبكي وأخوتها وسق صرعا والعقيلة بالجثث تنعى، ويلي عذبوها حسرة ما راعوها بالفلا ناحلة ما حد لها، ناحت بمساها وما بز أغضياها، لا أخو والعدو خيم عليها، تبكي وأخوتها وسب صرعا والعقيلة بالجثث تنعى، تبكي وأخوتها وسب والعقيلة بالجثث تنعى، والعقيلة بالجثث تنعى، يا عاشور الدماء تفور عيون الأرض طاحت شموس، وعلى زينب نار تلهب، تعلي من حان الفرق صلت جلوس، تالي من حال الفرق صلت شلي ذي تعبها ضعفت رجلها، زينب بصبورها عالي جبلها، ويلي من أساها زادت عللها، ويلي من أساها زادت عللها، من مثلها وش اللي ذي تعبها ضعفت رجلها زينب بصبورها عالي جبلها ويلي من أنساها زادت عيلها من وغا من وغا عمرها مثلها ويلي عذبوها حسرة ما راعوها بالفلا ناحلة ما حد لها ناحت بمساها وما بزغ ضياها لا أخوي العدو خيم عليها تبكي واخوتها وسب صرعا والعقيلة بالجثث تنعى تبكي واخوتها وسب صرعا صرعا صرعا والعقيلة بالجثث تنعى تبكي واخوتها وسب صرعا تبكي واخوتها وسب صرعا والعقيلة بالجثث تنعى والعقيلة بالجثث تنعى نظرة حسين نظرة حسين شوفت العين لما خيول العدا توطي ظهرا نادت بابا وحسينا سمعت كسور الجسد كسرة كسرة نظرتي حسين شوفت العين لما خيول العدا توطي ظهرا نادت وحسينا نادت وحسينا سمعت كسور الجسد كسرة كسرة نادت وحسينا سمعت كسور الجسد سمعت كسور الجسد كسرة كسرة ويلي بولا يم مقطوع اليدين والدماء الطهورة تجار صوبين ما كفت جروح ما داوي البيت عاينت عداها عاينت عيداها سلبورد حسين بني سذهولة بالألم عليلة والخدور بالجمر يلهب من النار كعبة الرزايا تمشي والسبايا يحدي بها الشمر صوت الداعي جار زينب بهالفاجعة شابية والجفون ابني البجي ذابه زينب بهالفاجعة شاغبة والجفون ابني البجي ذابه ألا من مناد وزينب بالنساء ذهولة بالألم عليلة بالنساء ذهولة بالألم عليلة والخدور بالجمر يلهب من النار كعبة الرزايا تمشي والسبايا يحدي بها الشمر صوت الداعي جار زينب بهالفاجعة شعبها والجفون من البجي ذابه زينب بهالفاجعة زينب بهالفاجعة شعبها والجفون من البجي ذابه زينب بهالفاجعة شابه والجفون من البجي ذابه والجفون من البجي ذابه والجفون من البجي كفيل الحور ما قار على شاطئ النهر نار كفيل الحور ما قار على شاطئ النهر نار كفلها الساق يبنس ما تظل ينفح وتالي بين سعد واللي الضعن أصبح كفيل الحور ما ضار على شاطئ النهر نار كفلها الساق يبنس ما تظل ينفح وتالي بين سعد والي الضعن أصبح تميل بهالمحب معاناة ونوازل على الحور كفيل الحور ما دار على شاطئ النهر دار كفلها الساقي بمسمى تظل ينفح وتالي بالسعد صالي الضعن أصبح تميل بهالمحبة معاناة ونواصل على الحب تنتحي برقي سكنة ملتضية بس حارة واطفال ويش تسوي زينب قيدة وغريبة هالمسا كئيبة غيمة احسان وفوجع والبلية تصحى تنتحي برقي سكنة ملتضية بس حرام واطفال ويلي شلت سوي زينة شلت سوي زينة قيدة وغريبة هالمسا كئيبة غيمة احزان وفواجع والبلية تصحى يتاماكم تفور تدوسي على الشمور ذغولة تعتفر على التريب ونادت بيت علي على حسين الولي يا خويا قومي لي في هالمصيب يتاماكم تفور تدوسي على الشمور ذهولة تعتفر على التريب ونادت بيت علي على حسين الولي يا قويا قومي لي في هالمصيب كفيل الحرم على شاط النهر دار كفل هالساقي بمسمى تظل ينفع وتالي بن سعد والي الضعن أصبح تميل بهالمحبة معاناة ونواصل على الحب تنتحي برقي سكنة ملتضية بس حرام واطفال ويش التسوي زينب قيدة وغريبة بهالمسا كئيبة غيمة احزان وفواجع والبلية تصعد يتاماكم تفور تدوسي على الشمور ذهولة تعتفر على التريب على التريب نادت بتعلي على حسين الولي يا خويا كملي في هالمصيب في هالمصيب يتاماكم تفور تدوسي على الشمور تهولة تعتفر على التريب نادت بتعلي على حسين الولي يخويا قوملي في هالمصيب يخويا قوملي في هالمصيب يخويا قوملي في كفيل الحار ما قام على شاطئ النهر نام كفيل الحار ما قام على شاطئ النهر كفيل الحور مقام على شاطئ النهر كفل هالساقي بأسمات ظلي ينفح وتالي بن سعد والي الضعن أصبح تميل بهالمحبه معاناته نواصيل على الحب تنتحي برقية سكنة ملتضية تنتحي برقية سكنة ملتضية بس حرام واطفال وين يشيل تسوي زينب مقيدة وغريبة هالمسا كئيبة غيمة احزان وفواجع والبلية تنتحي برقية وسكنة ملتضية بس حرام واطفال ويلي شيل تسوي زين يتاماكم تفور تدوسي على الشمور دهولة تعتفر على التريب ونادت بتعالي على أحسن الولي يا خويا قوميلي في هالمصيبة في هالمصيبة يتاماكم تفور تدوسي على الشمور ذهولة تعتفر على الطريق ونادت بتعالي على أحسن الولي يا خويا قوميلي في هالمصيبة في هالمصيبة في هالمصيبة في هالمصيبة وزينب يا حسين ارجع لنا ساس والله توحشنا حواس يا حسين جعلنا ساس والله توحشنا حواس خويا والأعد حسافة تلوح بالرماح راسة خارت قوان وقبل أسان يعصف جوال زيد بلان ضربون أخوي قوم الدعية بنت الزجية صارت سبية اخويا قوم الدعية بنت الزكية صارت سبية خويا واعذرني وصلاتي خويا واعذرني وصلاتي جلسة يا روح وحياتي حاشا ما اسأل في دعائي نافلاتي جسمك تركته لا ما دفنته بالحسرة عفته لا ما غسلته قولك سمعته عزمك أخذته دينك نصرته لا ما خذلته دينك نصرته لا ما خذلته